الدليل على أن من مر بهذه المواقيت يحرم منها وهو يريد الحج والعمرة حديث ابن عباس وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر يقول: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر. يهل، وهذه خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.